بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال الكلام موصولا عن تقسيمات الألفاظ من جهة الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، ومن جهة وضوح الدلالة وخفائها إلى نص وظاهر ومجمل. وقد تكلم المصنف عن النص وبين أنه ما لا يحتمل غير معناه، أو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وتكلم كذلك عن الظاهر وعرفه بأنه ما يسبق إلى الفهم أو ما يسبق إلى الذهن مع احتمال غيره، ما يسبق إلى الذهن مع احتمال غيره، يعني مع احتمال معنى آخر. ومثلناه بالأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن معه قرائن تدل على أنه للوجوب فإنه يحمل على الوجوب ظاهرا، يعني يكون ظاهره الوجوب لأنه محتمل للندب، ولكن إذا كثرت الأوامر وتوالت أو جاء مع الأمر ما يدل على التوعد بالعذاب على الترك فإنه حينئذ يكون نصا في الوجوب. ثم بين المصنف أن الفقهاء قد يطلقون لفظ النص ويريدون به الظاهر. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عرض الغير دليل يغلبه لقرينة. فإن عرض الغير دليل يغلبه. لا، فإن عرض للغير، الغير المذكور في التعريف مع احتمال غيره، هنا حينما عرف الظاهر قال هو السابق إلى الفهم مع احتمال غيره، ثم قال هنا: فإن عرض للغير دليل، يعني ذلك الغير الذي هو احتمال بعيد، إذا عرض له دليل يقويه نحمل اللفظ عليه ونسمي اللفظ حينئذ مؤولا، وصنيعنا هذا يسمى تأويلا. إن عرض للغير، ما المقصود بالغير؟ الغير المذكور في التعريف الذي هو الاحتمال البعيد، إن عرض للاحتمال الذي لا يتبادر إلى الذهن قرائن أو أدلة تدل على أنه هو المراد فإننا نحمل اللفظ عليه ولا نحمله على الظاهر. أعد القراءة. وإن عرض، فإن عضد للغير، عضد عرض ليست عرض، لا، عضد، عضد الغير، يصير الغير مفعول به. فإن عضد الغير دليل، يعني جاء مع الغير الذي هو الاحتمال البعيد أو الاحتمال الأبعد، هذا إذا عضده دليل فإنه يحمل عليه اللفظ. نعم. إذن ليست للغير، وإنما عضد، عضد الغير دليل. نعم. فإن عرض الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر. كقرينة وليست لقرينة، كقرينة، ضعوها كاف. كقرينة، نعم، يعني كأن تكون معه قرينة تدل على أنه مراد. كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. يعني هذا الاحتمال البعيد لو عضده دليل نحمل اللفظ عليه ونسمي صنيعنا هذا تأويلا، واللفظ يكون مؤولا. فإذا التأويل ما هو؟ نستطيع أن نعرف التأويل من خلال كلام المصنف. نستطيع أن نقول التأويل في اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والأصوليين حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل يقويه، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل يقويه. كيف احتمال مرجوح ثم يصير قويا؟ نقول هو احتمال مرجوح بأصل الكلام، لولا هذه القرائن لكان هذا الاحتمال مرجوحا، ولكن لما جاءت الأدلة الأخرى معه تقويه حملناه على ذلك المعنى. مثل ما يصرف اللفظ الأمر أحيانا يصرف عن الوجوب إلى الندب لقرائن تدل على ذلك. فمثلا الأمر بصلاة ركعتين بعد الفجر، والأمر بصلاة ركعتين أو 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا نقول الأصل في الأمر الوجوب والظاهر الوجوب، لكن نحن ما نحمله على الوجوب وإنما نؤوله على الندب، نحمله على الندب مع أن احتمال الندب كان هو الاحتمال البعيد، لكن عضدته قرائن أخرى مثل حديث بني الإسلام على، مثل حديث الرجل الذي قال يعني كم علي من صلاة، فقال 5 صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، ما الذي يجب علي من الصيام؟ قال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فعرفنا أنه من باب التطوع. أيضا من القرائن التي دلت على هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك السنة الراتبة في السفر، مما يدل على أنها ليست واجبة. فبهذه القرائن حملنا الأمر بالصلاة بصلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وغيرها من السنن الرواتب حملناه على الندب. نعم. وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها. قد يكون في الظاهر قرائن مجموعها يدفع هذا الاحتمال، لكن لو أخذنا كل قرينة على حدة ما تكفي لدفع الاحتمالات، وهذا حين تكون الاحتمالات قوية. حين تكون الاحتمالات قوية يصبح يعني لا يعرف أكثر هم يتوقف حينما تكثر الاحتمالات، لكن الراسخين في العلم والعلماء المتميزين يستطيعون أن يلمحوا من القرائن ما يدل على أن المراد هذا المعنى أو ذاك، يستطيعون أن يلمحوا هذا من القرائن الأخرى الحافة به. يقول المصنف القرينة لا يلزم أن تكون واحدة، بل قد تكون مجموعة قرائن مجموعها يدفع الاحتمال ويبقي اللفظ على ظاهره، لكن لو أخذنا كل قرينة منها وحدها ما تكفي. فمراد هنا أن يبين أن القرائن قد تكون من الظهور بحيث تكفي منها واحدة، وقد لا تكون كذلك فنحتاج إلى عدة قرائن تدل على المقصود. نعم. والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل. نعم، يعني هو تكلم عن التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل، فقال صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح في الظاهر إلى احتمال مرجوح هذا يحتاج إلى دليل. طيب ما نوع هذا الدليل؟ قال الأدلة مختلفة. الدليل هذا هل كل دليل يمكن أن نأخذ به ونصرف اللفظ عن ظاهره؟ قال ننظر إلى اللفظ نفسه، أحيانا يكون اللفظ قويا في ظاهره، لأن الظهور على مراتب، الظهور على مراتب، أحيانا يكون الظاهر قويا فلا يصرفه إلا دليل قوي، وأحيانا يكون ظهوره أقل يكون متوسطا فيصرف بالدليل المتوسط، وأحيانا يكون ضعيفا فيصرف بالدليل ولو كان ضعيفا. نعم. وقد يتوسط فيجب وجود الدليل المتوسط. قد يتوسط فيجب لصرف اللفظ عن ظاهره دليل متوسط، هذا نص كلام الغزالي في يعني المستصفى، يعني قريب من هذا. وقال العموم درجات، لأن العموم من باب الظاهر، فقال درج العموم درجات، منها ما يخصص بالدليل الضعيف، ومنها ما يحتاج إلى دليل متوسط ليخصصه، ومنها ما يحتاج إلى دليل قوي حتى يخصصه. نعم. فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة، انتهى من الظاهر وانتقل إلى المجمل. نعم. فقال إن دل على معنيين متساويين فهو المجمل. نعم. فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل. نعم. واضح، هذا تعريف المجمل، الدال على معنيين فأكثر. نعم. وقد حده قوم بما لا يفهم من بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، فيكون يقول هناك من عرفه وحده بأنه ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، لكن اكتبوا عند هذا التعريف أنه تعريف غير صحيح، والتعريف الصحيح هو تعريف المصنف الأول. أما قول ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق هذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأن الكلام المهمل الذي لا معنى له يصدق عليه هذا التعريف، لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. وهل المجمل من باب المهمل؟ لا، المجمل ليس من باب المهمل، المجمل لفظ له معنى لكن تنازعه معنيان، فحينما يسمعه السامع يتردد هل المراد به هذا أو ذاك. ومثلوه بالقرء، هل يحمل على الحيض أو يحمل على الطهر. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. فيكون في المشترك يعني الإجمال يكون سببه الرئيس الاشتراك، أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين، مثل لفظ القرء ولفظ العين، العين تطلق على العين الباصرة والعين الجارية، ويقولون أيضا تطلق على الذهب. نعم. كالعين والقرء، والمختار للفاعل والمفعول، والواو للعطف والابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين. نعم. يقول السبب الرئيس هو الاشتراك. أمثلة في الأسماء وأمثلة في الحروف، حتى الحروف يأتي فيها إجمال ويأتي فيها اشتراك. فقال قد تكون الواو مترددة بين الابتداء وبين العطف، الابتداء يعني تكون للاستئناف، وقد تكون للعطف، مثل ما ذكرنا لكم في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهناك من قال الواو هنا عاطفة الله يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وهناك من قال الواو هنا للابتداء والاستئناف فنقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فإذا الاشتراك يكون في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف. نعم. ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين: حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر. أي نعم. يقول منه عند القاضي يعني بعض العلماء ومنهم القاضي الباقلاني أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مجمل، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم مجمل. لماذا؟ يقول لأن المحرم لا ندري، يعني هل هو بالنسبة للميتة، بالنسبة هل هو الأكل أو جميع أنواع الانتفاع، وبالنسبة للخمر كذلك، بالنسبة للأمهات هل المحرم المس وليس اللمس مثل ما يقول هنا، المس الذي هو الوط، هو مكتوب هنا اللمس ولعل صوابه المس بمعنى الجماع أو الوط، هل المحرم الوط أو المحرم النظر أو غير ذلك من الاستمتاعات. يقول هذا مسكوت عنه فيكون مجملا، والصحيح أن هذا ليس من المجمل، صحيح أن هذا ليس من المجمل، وسيذكر هذا المصنف. لكن لاحظوا قوله لتردده بين الأكل والبيع وبين المس، وقال اللمس، وبين المس والنظر. بالنسبة الأكل والبيع هذا يعود لماذا؟ للميتة. والمس والنظر هذا يعود للأمهات. نعم. وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه. إيه نعم، ليس منه يعني. ليس منه. يقول هو مخصص بالعرف، العرف إذا قيل حرمت الميتة المقصود أكل الميتة، وأما البيع وما يتبع ذلك فهو يدخل بطريق القياس، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. نعم. والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم. يقولون لا صلاة إلا بطهور، هذا يكون من المجمل. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة، صورة الصلاة ما يمكن نفيها، يمكن أن يكبر ويقرأ ويركع ويسجد وهو غير متطهر، فإذا المنفي هو الحكم. فهل الحكم المنفي هنا هو صحة الصلاة أو الحكم المنفي هو كمال الصلاة؟ يكون هذا محتمل لولا وجود الأحاديث الأخرى. النقل هذا الحقيقة فيه نظر عن الحنفية، نقل هذا عن الحنفية غير دقيق. الحنفية يقولون يعني هم كالجمهور في أنه لا صلاة إلا بطهور، يعني أن الصلاة الصحيحة لا يمكن أن تكون بغير طهور، أما صورة الصلاة فيمكن أن يفعلها الإنسان سواء كان متطهر أو غير متطهر. فهم قد يخالفون في أشياء أخرى تشبه هذه الصورة، لكن في هذا الحديث بالذات هم لا يخالفون في أن الصلاة المنفي هنا هو صحة الصلاة، لكن أحيانا يأتي النفي ويختلفون هل المنفي الكمال أو المنفي الصحة، مثل ماذا؟ مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه هي التي خالف فيها الحنفية. فبودي لو يكتب هذا الحديث فوق حديث لا صلاة إلا بطهور. الحنفية ما يخالفون في معنى حديث لا صلاة إلا بطهور، لكن يخالفون في معنى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقالوا هذا النفي يحتمل أن يكون المراد به لا صلاة يعني أن الصلاة غير صحيحة باطلة، ويحتمل أن تكون لا صلاة يعني الصلاة ناقصة وليست باطلة لكنها ناقصة. فهذا هو الذي يخالفون فيه. أما الصلاة بغير طهور فلا يخالف أحد من المسلمين في ذلك، وقد يكون هذا يعني من سبق القلم عند المصنف رحمه الله. نعم. والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته وليس حكم أولى. واضح المعنى، المقصود نفي الحكم وليس نفي الصورة، لأن الصورة توجد، يقوم ويقعد ويقرأ القرآن ويسبح، وهذه صورة الصلاة. نعم. قلنا فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. قلنا فتتعين إيش؟ قلنا فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. أي نعم، يقولون إن المقصود الشرعية، هذه الصورة لها جانب شرعي وجانب غير شرعي شكلي، فالجانب الشرعي هو المنهي المنفي. نعم. ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. المخرج المبين هو المخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح، والبيان هو إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح، هذا تعريف المصنف له. نعم، وهو تعريف مقبول يعني. وسواء كان اللفظ جاء مبينا من أول وهلة أو جاء مجملا ثم جاء التبيين بعد ذلك، قد يكون اللفظ جاء مجملا ثم جاء البيان بعد ذلك، مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الحق هذا غير معروف مجمل، لكن جاء البيان في موضع آخر وحدد المقدار الواجب في الخارج من الأرض. نعم. ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج هو المبين والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. وقد يسمى الدليل إيش؟ بيانا. نعم. ويختص بالمجمل. طيب، يعني يسمى الدليل بيانا، يبدو أنها ولا يختص بالمجمل، الدليل يسمى بيانا سواء سبق الإجمال أو لم يسبق كما ذكرت لكم، فلا يقتصر البيان على بيان المجمل، فلعل العبارة ولا يختص بالمجمل، علق فوق قل ولا يختص بالمجمل. يعني البيان ما يختص بالمجمل، أي دليل يسمى بيانا، فهمتم المقصود؟ وليس البيان فقط هو الذي يأتي بعد مجمل. نعم، فالعبارة ولا يختص بالمجمل. نعم، أنا النص اللي عندي صحيح، ولهذا ما أنتبه لهذه الأمور، فالصف الأخير هذا يعني يسبب بعض الأخطاء، وأحيانا تكون الأخطاء موجودة من قبل. نعم. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. يعني حصول العلم للمخاطب بالدليل ليس شرطا ليكون الدليل بيانا، الدليل بيان ومبين سواء يعني عرفه كل الناس أو عرفه البعض وجهله البعض، فعدم معرفة بعض الناس للدليل لا يخرجه عن كونه بيانا. والشافعي يقول علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر، فالدليل من الله جل وعلا إذا جاء هو بيان، سواء عقله كل الناس أو عقله بعضهم وغفل عنه الآخر، فلا يقال هذا تقصير في البيان بدليل أنني ما فهمت. أنا أقول أنت ما فهمت لأنك يعني غير قادر على الفهم، أو غير منتبه أو لأي علة من العلل، وإلا فالدليل واضح. فلا ارتباط بين كون القرآن بيانا ومبينا وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الحجة وبين عدم فهم بعض الناس لها. نعم. ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي. هذا البيان. بما يكون البيان؟ بأي شيء يحصل البيان؟ قال البيان يحصل بالقول، يقول كلاما مجملا ثم يبينه، أو يأتي البيان ابتداء. وقد قلنا لكم إن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا مجمل ما يعرف كم مقدار الحق، فجاء البيان بالقول فيما سقي، فيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما كان عثريا، فيما كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقد يكون البيان بالفعل بالكتابة، قد يكون البيان بالكتابة، فيكون الشيء مجملا ثم يكتب ما يبينه. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدول المجاورة وبين لهم فيها الإسلام، وأغنت الكتابة عن حضوره شخصيا. ولهذا يقول الفقهاء في القواعد الفقهية، يقولون يعني الكتابة كالكلام سواء بسواء، فمن كتب مثلا طلاق زوجته وسلمه لها أو دفعه إلى من يدفعه إليها يقع الطلاق. فالكتابة كلام. كذلك يكون البيان بالإشارة، بالإشارة، مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم للذين تخاصما في دين، فخرج إليهما فقال هكذا، يعني ضع النصف، قال اطرح عنه النصف ويسددك النصف الباقي. فكثيرا ما يبين النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وأحيانا حينما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذا بيان بالإشارة. وقد يكون البيان بالفعل، فإنه قطع اليد اليمنى للسارق، فعرفنا أن الذي يجب قطعه هو اليمنى، بينما القرآن قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل ما هو المقطوع، لكن بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحج كذلك، أكثر أعمال الحج بينها بالفعل. تكون البيان أيضا بالتقرير، يعني بالإقرار، يفعل الشيء عنده فيقره. قال وبكل ما يدل على ذلك، يعني ليس فقط محصورا في هذه الأشياء. نعم. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم، ما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. البيان لا يجوز أن يؤخر عن وقت الحاجة شرعا، فالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، بمعنى أنه إذا جاء وقعت واقعة ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم فيها بحكم، نعتبر هذا الحكم بيانا لهذه الواقعة. لو سكت عن بعض الأشياء نحن نقول إنها لا حاجة لها، أو أنها ليست بواجبة، لأنها لو كانت واجبة لبينها. الأعرابي الذي جاء وأساء الصلاة عنده احتاج إلى البيان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في وصفه للصلاة تعليما للأعرابي أخذ منه العلماء أن هذه أركان الصلاة وأنها لا بد منها. وما سكت عنه قالوا هذا دليل على أنه لا يرقى إلى درجة الأركان، وإنما يبقى في حدود السنن والمستحبات. فإذا تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب منه البلاغ والبيان، ولأنه لا يسكت على الظلم ولا يسكت على المحرم، فإذا سكت عن الشيء عرفنا أنه إقرار له. ولهذا لما أكل الضب على مائدته وسكت قلنا الضب حلال، وإلا لو كان حراما لما ترك البيان، لقال لهم هذا حرام. فهذا معنى قوله لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني لا يجوز أن يؤخر الرسول صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. ووقت الحاجة هو وقت العمل. نعم، هذا الأمر الأول. نعم، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية. ما معنى قوله فأما إليها؟ يعني فأما تأخير البيان إلى أن يأتي وقت الحاجة فهذا جائز عند جمهور العلماء، تأخير البيان إلى وقت الحاجة. هناك فرق بين تأخيره عن وقت الحاجة وتأخيره إلى وقت الحاجة، فتأخيره إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير العلماء، خالف فيه بعض الحنفية وبعض المعتزلة، ولكن الجمهور على جوازه. نعم، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. نعم، يعني منعوا من تأخير البيان إلى وقت الحاجة بعض الحنابلة وبعض المعتزلة. نعم، وأيضا بعض الحنفية منعوه بالنسبة للعام. نعم، منعوا تخصيصه يعني المتأخر. نعم، فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، أي اللفظ، يعني رجع لللفظ مرة أخرى، تقسيم آخر لللفظ، قسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، وقسمه إلى نص وظاهر ومجمل ومؤول، وهنا يقسمه إلى عام وخاص. قال إذا دل على مفهومات متعددة هذا هو العام. نعم، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. هذا حد العام، اللفظ المستغرق لما يصلح له، والمراد ما يصلح له في أصل الوضع اللغوي. اللفظ المستغرق لما يصلح له يعني لما يصلح له في أصل الوضع اللغة، هذا تعريف العام. نعم، وهو من عوارض الألفاظ، وهو يعني العموم، زد هنا العموم، أي والعموم من عوارض الألفاظ، يعني من صفات الألفاظ. وهو هنا ما يعود على العام، وإنما يعود على العموم المأخوذ من العام، أو العام مأخوذ منه في الواقع. والعموم من عوارض الألفاظ، معنى هذا أنه توصف به الألفاظ فيقال هذا اللفظ عام حقيقة، يعني الألفاظ توصف بأنها عامة حقيقة. وأما المعاني فمن العلماء من قال أيضا المعاني توصف بأنها عامة حقيقة، ومنهم من قال المعاني ما يقال إنها عامة إلا على سبيل المجاز، والصحيح أنها توصف بالعموم حقيقة، لكن المصنف سار على خلاف ذلك، سار على رأي الأكثر، وهو أن العموم من عوارض أو من صفات الألفاظ وليس من صفات المعاني حقيقة. نعم، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها. حقيقة فيها يعني في الألفاظ. نعم، مجاز في غيرها كالمعاني. وأصله الاستيعاب والاتساع، أصله في اللغة، يعني أصل العموم في اللغة الاستيعاب والاتساع. نعم، وألفاظه خمسة، ألفاظ العموم المشهورة 5. هذه الألفاظ لابد أن تحفظها وتعرف مواردها، وإذا مرت في القرآن أو السنة تقول هذا عام، فتدخل فيه كل ما يشمله. نعم. وألفاظه 5: الاسم المحلى بأل والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، وأدوات الشرط كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل. لحظة، الاسم المحلى بأل والمضاف هذا ليس دائما يعم الحقيقة، ولهذا وقع فيه الخلاف. الاسم المحلى بأل ليس دائما يعم، لكن كثيرا ما يكون عاما. مثل ماذا؟ مثل المسلم أخو المسلم، فكأنه قال كل مسلم هو أخ لكل مسلم، فهو عام، لكن أحيانا ما يراد به العموم، كقولهم الرجل خير من المرأة، ليس معناه كل رجل خير من كل امرأة، ليس كذلك، بل من النساء من تفوق آلاف الرجال. فأحيانا يكون عاما وأحيانا لا يكون عاما، لكن القاعدة المستمرة أن المفرد إذا كان مشتقا اسم فاعل أو اسم مفعول مثلا فإنه يفيد العموم، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وقوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق، كأنه قال كل سارق وكل سارقة. فهذا النوع الأول. المضاف أيضا، المفرد المضاف أحيانا يعم وأحيانا لا يعم، وهناك من حاول ضبط قواعد لذلك. يعم مثل ماذا؟ مثل لفظ الذهب إذا أضيف، مثل لفظ الفضة، مثل لفظ الأرض وأورثكم أرضهم وديارهم. أحيانا ما يكون عاما المفرد، أحيانا ما يكون عاما، يعني تقول مثلا فرس زيد هو واحد، فرس واحد، فلا يلزم من هذا أن يشمل جميع الأفراس التي عنده، حصان زيد، جمل زيد، هذا ما يلزم منه العموم. لو قلت اشتريت جمل زيد ليس معنى أنك اشتريت الجميع. لو قال اعتقت عبدي وعنده 10 أعبد لا يلزم عتق الجميع، لكن لو قال اعتقت عبيدي يلزم أن يعتق الجميع، لأنه جمع مضاف. فإذا المفرد كثيرا ما يكون عاما لكنه ليس دائما، المفرد المحلى بأل والمفرد المضاف. أما الجمع، ذكر الجمع بعده وأدوات الشرط، ذكر بعده أدوات الشرط. أدوات الشرط مثل من وما وغيرها، يعني أدوات الشرط سواء كانت أسماء أو كانت حروفا، يعني أحيانا سواء كانت أسماء يعني تقع على العقلاء أو غير العقلاء، أو كانت تقع مثلا على الظروف، ظرف زمان أو ظرف مكان، يعني تقول أينما تكون يدرككم الموت، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذه يعني مفيدة معنى الظرف. في مثل إذا أيضا هي ظرف تضمن معنى الشرط فتعم، النام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني في أي وقت يذكرها. أما من وما فهذه واضحة، مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه من شرطية، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه ما الشرطية. كذلك سواء كانت شرطية أو موصولة، ما ومن سواء كانت شرطيتين أو موصولتين أو استفهاميتين هي للعموم. طيب، وأدوات الشرط كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي فيهما، أي فيهما في العاقل وغير العاقل. نعم. وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان. أين وأيان يقول في المكان، تعم في المكان، مثل ما قلنا أينما تكون يدرككم الموت. نعم. وكل وجميع. نعم. والزمان مثل متى وأيان. نعم. وكل وجميع، هذه كل وجميع المفروض أنها تقدم لأنها هي أم الباب، أصل العموم كل وجميع، كل وجميع هي أصل العموم. وإذا أردت أن تعرف هذا اللفظ عام أو لا، ضع مكانه كل أو جميع. إذا كان المعنى سليما فاعرف أنه للعموم، وإذا كان المعنى فاسدا فاعرف أنه لا، ليس للعموم. نعم. والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار. النكرة في سياق النفي هذه تعم، النكرة في سياق النفي، وليس النفي فقط بل النفي والنهي والاستفهام الإنكاري والشرط، هذه كلها تفيد العموم، كلها تفيد العموم. نعم. يعني في الاستفهام مثلا هل من خالق غير الله وما من إله إلا الله. نعم. قال البستي الكامل في العموم بقي فيه هناك أو الخلاف أخره. طيب تكلم تفضل. قال البستي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه. قال الكامل في العموم الجمع، الكامل في العموم الجمع، لأنه يفيد العموم بالصورة وبالمعنى، الجمع المحلى بأل أو الجمع المضاف، الجمع المحلى بأل مثل المسلمين المؤمنين، والمضاف مثل يوصيكم الله في أولادكم، أولاد مضافة إلى معرفة، فهذه للعموم تعم جميع الأولاد ذكورا وإناثا. نعم. والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. نعم. يعني الباقي بقية الصيغ المعنى موجود ولكن صورته ليست صورة عموم، ليست صورة جمع، هذا قصده. نعم. وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام. يعني أنكر العموم بعض العلماء في المحلى بالألف واللام، وقال المحلى بالألف واللام المفرد، المحلى بالألف واللام لا يعم المفرد، لاحظوا، أما الجمع فما أنكروا، أنكروا عموم المفرد المحلى بالألف واللام. والذي دفعهم إلى هذا الإنكار ما ذكرته لكم سابقا من أن المحلى بالألف واللام أحيانا يأتي عاما وأحيانا لا يكون عاما. نعم. وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة. نعم. نعم. وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي. طبعا لا يوجد أحد من الفقهاء يخالف في عموم آية السارق والسارقة وآية الزانية والزاني وما جرى مجراهما، لا يوجد أحد من الفقهاء الموجودين، لا، كون هذا القول نقل عن بعض من المتكلمين ومات القول بموت صاحبه لا حاجة بنا إلى أن نذكره الآن، فلنا أن نحكي الإجماع على أن لفظ السارق والسارقة والزانية والزاني أنه للعموم. نعم. وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهره. إلا مع من حرف الجر، اضبطها بمن. يقول من النحاة من قال النكرة ما تعم، النكرة في سياق النفي وما في معناه من نهي أو شرط أو استفهام ما تعم إلا إذا صحبتها من الجارة وهي زائدة هنا، يقول مثل هل من خالق غير الله وما من إله إلا الله، يقول إذا صحبتها من فتكون عامة، وأما إذا لم تصحبها من فليست بعامة، لكن الصحيح أنها عامة ولكن إذا صحبتها من يكون عمومها قطعيا. نعم. وأقل الجمع ثلاثة. وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. أقل الجمع اختلفوا فيه هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان، وهناك من فرق بين الفرائض وغيرها فقال في باب الفرائض أقل الجمع كم؟ اثنان، لأن الأم تحجب عن الثلث باثنين من الإخوة فأكثر، وأما والأختين كالأخوات والبنتين كالبنات. فيقول في باب الفرائض أقل الجمع اثنان، وفيما عداها أقل الجمع ثلاثة. نعم. والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. المخاطب هل يدخل في عموم خطابه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خاطب صحابته بخطاب وأمرهم بأمر عام، قال مثلا يجب على المسلمين أن يفعلوا كذا، هل هو يدخل معهم في هذا الخطاب ويجب عليه هذا أو لا؟ ذكر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن المخاطب يدخل في عموم الخطاب، إذا كان خطابه عاما من حيث اللغة يدخل هو معهم. والقول الثاني أنه لا يدخل في الأمر لكن يدخل في الخبر، إذا أتى بخطاب خبري أخبر عن خبر وقال المسلمون فعلوا كذا وكذا، المسلمون أتوا المسلمون، فهو داخل في الخبر. وأما في الأمر فإنه ليس بداخل، إذا قال يا أيها الناس افعلوا كذا هو من الناس، هل هو مأمور بالفعل؟ قال ما يدخل معهم. وقول ثالث بأنه لا يدخل معهم لا في الأمر ولا في الخبر. نعم. ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين. العام إذا ورد العام هل يجب علينا إذا قرأنا آية عامة أو حديثا عاما أن نعتقد عمومه في الحال، أو نقول نقف حتى نبحث عن مخصص إن كان له مخصص اعتقدناه مخصوصا، وإن لم يكن له مخصص اعتقدناه عاما؟ ذكر فيه قولين. نعم. ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا. الذين قالوا يجب اعتقاده في الحال هم الذين قالوا إن دلالة العام قطعية، والذين قالوا لا نعتقده في الحال حتى نتروى وننظر ربما يكون مخصوصا، هؤلاء هم الذين قالوا دلالة العام الأصل فيها أنها ظنية لكن قد ترتقي أحيانا بالقرائن إلى درجة القطع. والإمام أحمد له روايتان طبعا ليست نصا في المسألة وإنما تخريجا، وأكثر ما ينقل عن الأئمة في مسائل أصول الفقه هو من باب التخريج. نعم. والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا، يعني لا يعتقد عمومه في الحال حتى يبحث فلا يجد له مخصصا. اختارها أبو الخطاب. نعم. وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني. يعني عند الحنفية قول آخر غير القول الأول المشهور عنه، أنه إن أتى به أو إن سمع العموم في مقام التعليم كان يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على سبيل العموم فيقول يعتقد العموم إذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن المقام مقام بيان ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما إن لم يسمعه على هذا السبيل فعليه أن يتريث حتى يبحث هل له مخصص أو لا. والصحيح هو أنه يجوز أن يعتقد عمومه، ويعذر من اعتقد عمومه ولو كان مخصوصا، لكن ليس له أن يفتي بموجب ذلك، وليس له أن يترك السؤال والاستفتاء ويتعلق بعموم آية أو بعموم حديث، بل عليه أن يبحث ويطلب الحق من مصدره، فربما يكون هذا العموم مخصوصا. فإن كان هذا القارئ أو هذا الذي اطلع على العموم عالما مطلعا على الأدلة فله أن يعتقد وأن يعمل بالعموم. أما إن كان عاميا أو شبه عامي حصل من العلم شيئا يسيرا فليس له أن يبادر إلى العمل، لكن لو اعتقد العموم لا لوم عليه ولا إثم، لكنه في الوقت نفسه أيضا مطالب بأن يبحث هل هذا العموم العام له مخصص أو لا، ولا يبقى على استمرار مستمرا على اعتقاده وعمله من غير بحث وسؤال. فإذا بالنسبة للمقلد، المقلد ليس له أن يعمل بالدليل المحتمل حتى يسأل. وأما القادر على الفهم العالم أو طالب العلم المطلع على النصوص فله أن يعمل بالعام إذا غلب على ظنه أنه لا مخصص له. أما إذا غلب على ظنه أنه مخصوص فليس له أن يعمل. نعم. والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم. العبد إذا جاء خطاب عام للمسلمين هل يشمل العبيد أو لا يشملهم؟ هذه مسائل كثيرة اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها في كثير من الأحيان راجع إلى عبارة. كيف؟ يعني هناك من قال الأصل أن العبد ما يدخل في الخطاب الموجه للمسلمين، ولكن قد يقوم دليل على دخوله وهو القياس. فإن كانت المسألة من مسائل العبادات التي يستوي فيها الجميع نقيسة، وهناك من يقول لا، الأصل الدخول، الأصل أن العبد داخل، ومن يدعي أنه لا يدخل هو الذي يطالب بالدليل. كذلك في المسائل الآتية في دخول النساء وعدم دخولهن في بعض العبارات أو في بعض الألفاظ العامة هو من هذا القبيل، ودخول العبيد أيضا هو من هذا القبيل. ليس معنى هذا أن الذين قالوا العبد لا يدخل في الخطاب العام أنه لا تشملهم الأحكام التي دلت عليها أدلة عامة مطلقا، وإنما مرادهم أننا لكي نقول أن الحكم يشملهم نحتاج إلى إلحاقهم بطريق القياس مثلا، أو نحتاج إلى دليل آخر يدل مع العموم. والذي جعل العلماء يقولون هذا أنهم وجدوا بعض الأحكام العامة تشمل الجميع وبعضها تخص الأحرار، فمثلا الجهاد، حضور صلاة الجمعة ونحو ذلك، يقول هذه خاصة، الحج مثلا خاص بالرجال مثلا ولا تدخل النساء، الحج خاص بالأحرار لا يدخل العبيد فيه، الجهاد مثلا لا يشمل العبيد ولا النساء. فيقولون وجدوا بعض الأحكام تجرى على عمومها وبعضها تجرى على الخصوص، فلا تدخل فيها النساء أو لا يدخل فيها العبيد، فلأجل ذلك وقع الخلاف بينهم. والصحيح أن الأصل دخولهم في كل حكم إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. والإناث في الجمع بالواو والنون مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة لا ومثل ما هو مثل في الجمع بالواو والنون ومثل لأن الواو والنون مثل المسلمين مثالها مثل المسلمين المؤمنين فإذا جاء لفظ المسلمين لفظ المؤمنين هل تدخل النساء في هذا هل تدخل النساء في مثل هذا هذا محل الخلاف بينهم لأن الجمع المنتهي بواو ونون أو ياء ونون هذا يسمونه جمع مذكر سالم كذلك واو الجمع في مثل كلوا واشربوا هل تدخل النساء فيه هو إذا لو خاطب النساء قال افعلنا كذا اشربنا كلنا واشربنا لكن إذا قال كلوا واشربوا هل تدخل النساء في هذا ذكر أيضا خلافا فمن العلماء من قال الأصل في مثل هذا أن النساء يدخلن مع الرجال إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك ومنهم من قال بالعكس الأصل عدم دخول النساء إلا إذا قام دليل على الدخول من قياس أو غيره نعم ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر واختار أبو الخطاب والحكم يقول لغلبة المذكر يعني لماذا قالوا تدخل قال لغلبة المذكر يعني أن السبب في التعبير بلفظ الذكور وإرادة الذكور والإناث معا هو التغليب والتغليب هذا أسلوب عربي التغليب أسلوب عربي إذا خاطب الرجال والنساء يخاطبهم بصيغة الذكور الذكورية ومثل ما غلبوا أيضا القمر على الشمس وقالوا القمرين مثل ما قالوا العمرين يقصدون أبو بكر وعمر أبا بكر وعمر نعم واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن أبو الخطاب من الحنابلة وكثير من الأصوليين اختاروا عدم دخول النساء إلا بدليل نعم وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام نقف هنا نقف هنا وأنا يعني أعتذر عن بقية المدة الحقيقة لأنني قد أبلغت الإخوان أن عندي سفر مهم وضروري وسفر لعمل يعني مهم وضروري فلهذا يعني حاولنا أن نأتي على أكبر قدر ممكن من الكتاب والكتاب واسع ولو دققنا النظر فيه لما وصلنا إلى هذا المكان وإنما يعني استعجلنا واكتفينا بحل الألفاظ والإضافات اليسيرة وأرجو أن يكون فيما قلناه وسمعناه النفع والفائدة وأن يحسن الله لنا النيات والأعمال وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد طيب سنسأل أسئلة نحن قلنا البيان يحصل بعدة أشياء من يعد لنا ثلاثة منها نعم القول والكتابة والإشارة والفعل يكفي شكرا طيب التأويل من يعرف لنا التأويل هذا أصعب سؤال التأويل ما شاء الله تعرف لنا التأويل نعم نعم يعني حامل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل أو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل أحسنت بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. إخوان بإمكانهم أن ينصرفوا الذين عندهم شغل، واللي عنده سؤال معنا 10 دقائق أو ربع ساعة يمكن أن نجيب على الأسئلة. كان فيه سؤال أو استفسار يمكن أن نجيب عنها. الاختبار أنا يعني سأضع الأسئلة للإخوان ونموذج للإجابة، وسيقومون إن شاء الله بالتصحيحهم. لا لا، سيكون في المتن، بس لابد أن تكون فاهما للمتن حتى تجيب. يعني هو ما يخرج عن الكتاب، لكن لابد أن تكون فاهما للمعنى. هو يمكن ترجع إلى الروضة وشروحها تسهل هذا، لأن هذا أكثر ما أخذ من روضة الناظر. لكن إذا رجعت إلى الروضة لن تحل لك الألفاظ الموجودة هنا ما فيها من إشكالات، وإنما تعطيك المعنى المراد. يقول: نريد نصيحتك في اسم سلسلة أشرطة لكم في شرح أصول الفقه. هي سلسلة أشرطة ليست، يعني ما أدري أيها يقصد، إن كانت شرحا لكتاب التحرير فما أدري من، يعني أنا أعرف أن ابتدأنا في شرح كتاب التحرير وصلت ما يقارب 17 أو 20 شريط، ثم ما أدري يعني هل هي ما زالت موجودة في الأسواق أو لا. وإن كان يدري يقصد بعض المحاضرات التي في يعني في مجموعة منها الدكتور أحمد بن حميد، ومنها 2 لي ألقيت في القصيم العام الماضي تتعلق بالتأصيل، وإحداها تتعلق بالتأصيل الإسلامي وكونه ضرورة في هذا العصر، وأخرى تتعلق بأصول الفقه وضرورة تأصيل طلب العلم، وأن يبني الطالب علمه على تأصيل شرعي ثابت. هذه كانت توزع في من قبل مركز الدعوة في القصيم، ومن قبل يعني بعض الجمعيات هناك، فما أدري أيها يقصد. يقول أرجو أن تعيد الفوارق بين الحقيقة والمجاز. أهم فارق بين الحقيقة والمجاز يا أخوان هو أن الحقيقة هي المتبادرة إلى الذهن، والمجاز أمر ثانوي لا يتبادر إلى الذهن إلا بعد القرينة. الفرق الثاني أن الحقيقة ما تحتاج إلى قرائن، والمجاز يحتاج إلى قرينة. الفرق الثالث أن الحقيقة لا يتسلط عليها النفي، ولو سلطت النفي عليها لكنت كاذبا أو مخطئا. والمجاز يمكن أن تسلط النفي عليه ولا تعد كاذبا ولا مخطئا، ويكون مقصودك بالنفي نفي الحقيقة لا نفي هذا المعنى. وأما بقية الفروق فهي يعني غير دقيقة. بكرة في درس؟ لا ما في درس، مسافر إن شاء الله. بكرة ما في درس. هذا أيضا أحد الإخوان يقول: نرجو أن تنصحوا الطلاب الذين يدرسون القرآن هنا وأن يهتموا بالوقت وبمراجعة الحفظ، ويهتموا أيضا بأن يتخلقوا بأخلاق القرآن. فقارئ القرآن ينبغي أن يعرف بأخلاقه الفاضلة وتمسكه بالشرع، ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبصومه إذ الناس مفطرون. فلا أقل من أن يتحلى طالب العلم وطالب القرآن بآداب القراءة، وأن يتحلى بالهدوء والصمت، وأن يبتعد عن المحرمات والمكروهات، وأيضا عن بعض المباحات، وأن يلتزم بالفرائض والواجبات. فالأخ يذكر يعني أنهم عندهم شيء من التقصير وشيء من الإهمال وعدم يعني المبالاة بالوقت، ويرجو نصحهم. ونحن نضم صوتنا إلى صوت الأخ في النصح والإرشاد والدعوة إلى بذل أقصى الجهد، فإن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فلا بد من مراجعته حتى للحفاظ، لا بد من مراجعة يومية حتى يمكن أن يثبت الحفظ. ثم أيضا أكرر ما قلته أولا من أنه لا يكفي الحفظ من غير عمل، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فالقارئ القرآن ينبغي أن يلتزم بما يعرفه من حدود الله وأن يقف عندها. نسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق. نعم. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة هناك بمعنى المستحب أو المندوب، وأما السنة التي هي دليل، السنة التي هي دليل من الأدلة، فهذه ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، من قول أو من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. فيختلف تعريف السنة باعتبارها دليلا، وأما السنة هناك فهو اصطلاح للفقهاء يطلقون على المندوب سنة من باب الاصطلاح، يعني اصطلاح عند الفقهاء، وهي حقيقة عرفية هناك، لكن هنا السنة حقيقة شرعية. والفرق بين العرفية أنها تكون والشرعية أن العرفية قد تكون عرفا للفقهاء، وقد تكون عرفا خاصا بالمحدثين، وقد تكون عرفا خاصا بالأصوليين، وقد تكون عرفا للنحاة. لكن حينما نقول هذا معنى شرعي أو هذه حقيقة شرعية، معناه أن الشرع إذا أطلقها يريد هذا، مثل الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، هذه معاني شرعية. مثل السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذه تسمى سنة. نعم، في شيء ثاني؟ كيف الفقه ذا وجور؟ الوجور فقه ذا. الوجور الصعوط يكون مع الأنف، والوجور مع الفم، علاج يعني. ها، لا، هذا المشوب لوحده، ولا أنت بشبهة ومشوب، ولبن ميتة وموطوءة بشبهة، يعني لبن الميتة والموطوءة بالشبهة، المرأة التي وطئت بشبهة، يعني ليس عقدا تاما بل فيه شبهة، أو اشتبهت مثلا بزوجتي فوطئها. ومشوب يعني مخلوط، مشوب مخلوط بغيره من الشوائب، يعني شيء مخلوط بغيره ليس لبنا خالصا. هل مسألة الحقيقة والمجاز لها أثر في الأحكام الشرعية؟ أي هل هي مهمة للدرجة التي يحصل فيها النزاع بين الشباب طلاب العلم، أم أنها من المسائل التي تمثل إيش الصفات أو للرد على المؤولة؟ نقول الكلام في الحقيقة والمجاز والخلاف فيها ليس له أثر، ليس له أثر، وما حصل من إنكار لبعض الصفات ليس سببه أنهم قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، ليس لها أثر أبدا. صحيح أن بعض أهل الأهواء كانوا إذا احتج عليهم بآية أو بحديث فيها ذكر صفة من صفات الله قالوا هذا مجاز، فلأجل هذا قال بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم